الداخلين في هذا الحزب إلى خدمة مآرب الصهيونية تحت ستر الأخوة الإنسانية ونصرة الإنسانية وتساوي فوق المصالح القومية والعنانات الدينية أو العرقية. وقد لعبت المنظمات الماسونية دورا بالغا في حرب فلسطين عام 1948، فقد أوعزت إلى جميع أعضائها في البلاد العربية بتأييد قيام إسرائيل، وكان لهذه المنظمات مثل هذا الدور في الحركات الوظيفية الثورة السورية عام 1925. 3. يقول بيرنو لازار في كتاب اللا إنسانية: إن من المؤكد أن اليهود هم الذين أحاطوا بمهد الماسونية، فإن طقوسا معينة فيها تدل على أنهم كانوا من طائفة يهودية معينة. من فضلك تابع بقية المادة. أربعة، جاء في كتاب دليل الماسوني طبعة نيويورك عام 190 أن الماسونيين ينشئون بناء يحتله رب إسرائيل إلى الأبد. خمسة، في كتاب الماسوني الصادر في الثاني من نيسان أبريل عام 1930 يقول الأستاذ ماك دوان: لقد أسست الماسونية على قانون إسرائيل القديم، ولقد منحت إسرائيل للماسونية القواعد الأخلاقية الرائعة. ستة، إن نفوذ السنهدرين اليوم أقوى منه في أي وقت مضى بفعل الماسونية، والسنهدرين كان محكمة العدل العليا اليهودية والمجلس الأعلى اليهودي في أورشليم. سبعة، جاء في البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم: من وماذا يستطيع أن يخلع قوة خفية من عرشه؟ هذا هو بالضبط ما عليه حكومتنا الآن. المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لأغراضنا، ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة أي من الماسونية في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا لا تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيرا. وقولهم في البروتوكول 12 إن الأمميين غير اليهود كقطيع من الغنم، وأننا أي اليهود الذئاب، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ إنها لتغمض عيونها عن كل شيء. أي سبب أغرانا بابتداع سياستنا وبتلقين الأمميين أي غير اليهود إياها؟ وماذا حفزنا على اختيار هذا الطريق للعمل إلا عجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول إلى أغراضنا بالطرق المستقيمة بل من المراوغة فحسب؟ هذا هو السبب الصحيح والأصل في تنظيمنا للماسونية التي لا يفهمها هؤلاء الخنازير من الأمميين، ولذلك لا يرتابون في مقاصدها. لقد أوقعناهم في كتلة محافلنا التي لا تبدو شيئا أكثر من ماسونية كي نذر الرماد في عيون رفقائهم. وقولهم في البروتوكول 15: وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة. هذه الخلايا هي الأماكن الرئيسية التي سنصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية، وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، ستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا أيضا ممثلوها الخصوصيون كي نحجب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة، وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم وفي رسم نظام اليوم. وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصائد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية. إن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا، وسنهديها إلى كل من يقوم بتنفيذها حالما تتشكل. وكل الوكلاء في البوليس الدولي السري سيكونون أعضاء في هذه الخلايا. كما جاء في البروتوكول نفسه قولهم: وحينما تبدأ المؤتمرات خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة، وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها، ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين أي غير اليهود جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون. وهم عامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، ويكتفون حين يرضى غرورهم بتحقيق غرضهم، ولا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. 8. يقول الكاتب اليهودي بيرنار لازار: لقد كان حول مهد البناء الحر أي الماسونية يهود. ويقول محمد عبد الله غنان المحامي في كتابه تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة، يقول: بيد أن المصدر الذي لا ريب فيه أي مصدر أصول الماسونية هو الكابالا اليهودية. وأقطع حجة على ذلك هو أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساسا لإنشاء المحفل الأكبر في سنة 1717 ووضع رسومه ورموزه، وإن كانت قد مثلت فيها أيضا بعض التعاليم المصرية القديمة ونظريات فيثاغورس. 9. أما عن خدمة المحافل الماسونية للمصلحة اليهودية فقد جاء في كتاب تاريخ الماسونية الحرة قولهم: إن الماسونيين يتخذون من خطة تمكين اليهود من الاستيلاء على العالم أساسا لأعمالهم. 10. وكتب محرر إنجليزي مبينا العلاقات بين الماسونية واليهودية فقال: إن الماسوني وإن لم يكن يهوديا بالولادة إلا أنه رجل متهود. وقد عبر هولت زينكل رئيس محاكم فيينا عن هذا الرأي بسخرية قائلا: إن بين الماسونية المئة في فيينا 102 من اليهود. وقال جون لينتر: إن التساند والاتحاد الملحوظين بين ماسوني العالم يرجع إلى كثرة العناصر اليهودية بينهم. وقد علق كوجين على رأي لمتر قائلا: إنه ليس بمخدوع. 11. ورد في النشرة الماسونية الصادرة عام 1889 المسمى أميابل، ورد القول: إن غاية الماسونية كما أوضحتها قبل نصف قرن هي تأسيس جمعية ديمقراطية عالمية، وهي بذلك تتخذ الوصولية والنفعية أساسا للاتحاد الماسوني. وهذا الاتحاد الماسوني الذي تعمل له الماسونية تظهر حقيقته حين نسمع رئيس منظمة أليانس يونيفرسال إزرائيليت السياسي الفرنسي يتسحاق بيرم اليهودي في حفلة افتتاح هذه المنظمة في عام 1860 قائلا: إن الاتحاد الذي نعمل لأجله ليس باتحاد سويسري أو ألماني أو فرنسي أو إنجليزي، إنما هو اتحاد يهودي عالمي. يجب أن تستولي الفكرة اليهودية على العالم، وإن عملنا عظيم ومقدس وانتصاره مؤكد، وإن الشبكة التي ألقاها بني إسرائيل تبتلع العالم يوما بعد يوم، وإن هذه الشبكة آخذة بالاتساع، ولا بد لنا من تحين الفرص ولا نهاب من أحد. إن يوم انتقال ثروة العالم إلى بني إسرائيل ليس ببعيد. يقول فهمي صدقي المعري أمين السر الأعظم للماسونية في سوريا ولبنان في كتابه الماسونية: إننا لا ننكر إذا أخذنا قول بعض المؤرخين من أن الجمعية الماسونية نشأت في هيكل سليمان، فهذا كتاب التوراة الذي نؤمن به ونقدسه ورد فيه ما لا يمكن المكابرة معه عند المقابلة بين نصه والنص المماثل في التعاليم الماسونية، وهو يدلنا على قدم هذه الجمعية وعلى قوة الأجنبة التي ألفتها في حال لم يكن للعالم به سابق عهد. فالماسونية بنيت إذن على التقاليد الإسرائيلية في التوراة والتي كانت شائعة في عهد ميثاقها. وقال وجيه الصوفي وهو ماسوني سوري في خطاب ألقاه في حفل تدشين محفل النجاة في طرطوس: تلك الهياكل التي هي تقليد لهيكل سليمان الذي بني هيكله على ما أعطاه ربه من علم وحكمة، ومنذ ذلك الزمان أخذ البناؤون أي الماسونيون ببناء هياكلهم على النحو الذي بناه سليمان، وأخذوا بالدستور الذي وضعه سليمان لهيكله، بل أخذوا بتلك الصفحة الخالدة دستور الماسونية اليوم. وقال السيد محمد علي الزعبي: اغترم اليهود جهل الترك، وأصبح أحفادهم بتوالي الزمن وزراء ونوابا وصدورا عظاما وقادة فيالق، ولكنهم يدفنون حب إسرائيل وحده في قلوبهم. وقال أيضا: مات الرجل المريض وعاشت بعده اليد اليهودية كامنة في أوكار المحافل الماسونية، وأصبح أبناؤه الأيتام مستعمرين لحفنة من الدونمة تحتكر الوظائف العليا وتبارك الاعتراف بعصابات إسرائيل. وقال الدكتور سيف الدين البستاني: اليهودية العالمية أو ما يسمى عادة بالحكومة الخفية هي التي تقود الماسونية لتحقيق الأغراض المناقضة لأهداف المجتمع. وهكذا نكتشف بما لا يقبل الجدل أن الماسونية ليست سوى جمعية سرية قديمة ذات أهداف غريبة عن مفاهيم المجتمعات المتحضرة، وأن أي نظرة يلقيها شعب من الشعوب المنكوبة بها أي بالماسونية على العناصر التي تتألف منها الجمعية يتأكد لديه ما ذهبت إليه من حقائق. ويقول السيد يوسف الحاج في كتابه هيكل سليمان: إن مبدأ هذه الفرقة وتعاليمها ودرجاتها وغاياتها ترمي إلى تقديس ما ورد في التوراة واحترام الدين اليهودي والعمل على تجديد المملكة اليهودية في فلسطين وإعادة هيكل سليمان. عنوان: سيطرة اليهودية العالمية على جميع أندية وتشكيلات ومحافل ومؤسسات الماسونية. أما عن سيطرة اليهود على الماسونية بجميع تشكيلاتها ومحافلها، فيكفي أن ننقل للقارئ الكريم بعض الحقائق التي تثبت ذلك دون محاولة حصرها. 1- اعترف تيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية الحديثة بأن كلمات حرية ومساواة وإخاء من أنفع الأسلحة التي تعدها إسرائيل لهدم العالم. اعترف بهذا فصرح بما نصه: لقد ردد العنوان هذه الكلمات غير عالمين أننا نقصد بها الفوضى والهدم والشجار بين الجماعات. إذا قذفنا في أفكار العميان أن الحرية عمل لا تجيزه الشرائع. 2- ومما جاء في البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم لا يعمل في غفلة كقناع لأغرابنا. 3. يقول ديزرائيلي وهو أحد رؤساء الوزارة البريطانية في القرن الماضي وهو يهودي ماسوني، يقول في خطاب له في إلزبري في 20 أيلول 1873: أستطيع أن أؤكد لكم أيها السادة أن الذي يحكم لا بد وأن يعتمد على عناصر جديدة. يجب أن لا نكتفي بالتعامل مع الأباطرة والوزارات، بل يجب أن نضع في اعتبارنا التعامل مع الجمعيات السرية، فهي التي تستطيع أن تحبط جميع التدابير في آخر لحظة، وعملاؤها منتشرون في كل مكان بعزائم مصممة وجرأة على سفك الدماء وقدرة على إحداث المذابح في أي لحظة. 4. على الإخوان أن ينفذوا كل التعاليم وأن يدخلوا إلى صفوف الجمعيات الدينية وغيرها، لا بل عليهم إن احتاج الأمر أن يقوموا بتأسيس تلك الجمعيات على أن لا تشم منها أي رائحة حقيقية للدين. 5. إذا كون الماسونيون جمعية بالاشتراك مع غيرهم فعليهم أن لا يدعوا أمرها بيد غيرهم، وأن يكون رجال الإدارة في مراكزها بأيد ماسونية، وأن تسير بوحي من مبادئها. تصوروا عندما تنفذ الماسونية إلى المراكز فإن جموعا وفيرة من غير الماسونيين تفوقها عددا تلتف حولها، وإن هذه الغلبة التي تمكن الماسونيين من رتقاب غيرهم. 6. إن الماسونية هي سيدة الأحزاب السياسية لا خادمتها. 7. إن الماسونية تستعين بالفرق والأندية الرياضية والجمعيات الموسيقية والدورات لإدامة نفوذها في أوساط الشبيبة. 8. جاء في كتاب الرمزية الصادر في تموز يوليو عام 1928 إن تمجيد العنصر اليهودي يجب أن يكون أهم واجبات الماسوني، ذلك العنصر الذي حفظ على مر القرون والأجيال مستوى الحكمة الإلهية الذي لا يتغير، فلا بد لكم من الاعتماد على العنصر اليهودي حتى تتمكنوا من إذابة جميع الحواجز والحدود. 9. قال الماسوني اليهودي فندل في كتابه اليهودية والماسونية: لا تبلغ أهمية الكفاح في سبيل الإنسانية مبلغ أهميته في سبيل اليهودية وسيادتها العالمية، واليهودية تبتدئ في ذلك الكفاح كقوة قاهرة ينبغي أن تخضع الماسونية له. ولا عجب في ذلك، لأن اليهودية هي المسيطرة فعلا بطريقة خفية مقنعة على كثير من محافل أوروبا. أما في ألمانيا فلا ننسى أن اليهودية هي صاحبة السيادة في أسواقها المالية وتجارتها، وصاحبة السيادة في صحافتها السياسية والماسونية، وإن ملايين الألمان مدينون لها بذلك الفضل. والذي يجب أن ينتبه إليه القارئ جيدا هو أن الماسونية حين تنشئ الأندية تحت الأسماء المستعارة والشعارات الزائفة والمبادئ الكاذبة كي تلهي الشعب بالمظاهر البراقة والمظاهر الخادعة، بينما هم يجنون الثمار الخبيثة لخدمة المصلحة اليهودية. وفي نفس الوقت فإن الماسونية تتستر تحت أسماء مختلفة حين تقوم السلطة بمحاربتها ومنعها من الانتشار في بلد ما، فتتحول إلى أشكال أخرى من التنظيمات والأندية التي تبطل خلاف ما تظهر وتدلس على العنوان بظاهرها البريء إخفاء لواقعها الخطير. فمن ذلك أنها أنشأت عددا من الأندية والجمعيات والروابط في عدد من بلدان العالم لتقوم تلك المنظمات بتنفيذ البرامج والمخططات التي رسمتها لها اليهودية العالمية، وأهم تلك الأندية والمنظمات نادي الروتاري الدولي ونادي الأسود اللاينز ونادي الصلبان المزدهرة ونادي القلم وجمعية شهود يهو وجمعية المارمو وجمعية الشبيين وجمعية الشعلة البافارية. وقد استطاعت تحريات قسم الاستخبارات المخصوص في الحكومة الإيطالية أيام حكم موسوليني عام 1927 أن تكتشف وتثبت وجود 36 ألف جمعية للماسونية ينتسب إليها 4.5 مليون شخص منهم حوالي 3 ملايين في أمريكا وحدها. كما استطاعت تحريات أدولف هتلر أن تثبت أن الماسونية تقسم إلى عدة فروع وأقسام، وذلك عن طريق المخابرات الألمانية السرية المنتشرة في العالم. وأهم تلك الأقسام هي ألف منظمة بلوتو الماسونية، والجماعة المنتسبون لهذه الزمرة هم من أصحاب المليارات وأصحاب الملايين من اليهود، وهم الذين يتحكمون في الحياة التجارية والاقتصادية للدول. فملياراتهم وملايينهم تسير الحياة التجارية العالمية، وإن أرادوا إزالة كيان دولة اقتصاديا أو سياسيا فإنهم قادرون على ذلك، كما أنهم يتحكمون في تسيير البنوك الصناعية الضخمة. ومن المعروفين في تلك الزمرة يعقوب شيف من يهود نيويورك، ومن المعروفين في تلك الزمرة أيضا بيرين لا بارون اليهودي الأمريكي وصاحب 446 معمل سلاح. ب. منظمة أنور تشست الماسونية. ومهمة هذه الزمرة هدم وإبادة الدول التي تعادي الماسونية اليهودية الصهيونية بشتى الوسائل. وقد قامت هذه الزمرة بإثارة مذبحة 31 من آذار مارس عام 1908 التي حدثت في اسطنبول، والتي ذهب ضحيتها 68 ألف من المسلمين الأتراك الأبرياء، وإزالة السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم. ومن أشهر الذين اشتركوا فيها الماسوني الإيطالي إيمانويل كاراسو، والماسوني التركي متر سالم، والماسوني التركي أيضا جاويد، وكلهم من اليهود. ومن أعمال هذه الزمرة أيضا تدبيرهم لحرب البلقان التي وقعت من عام 1912 إلى 1914، وكذلك تدبيرهم لإثارة الحرب العالمية الأولى التي قتل فيها أكثر من 8 ملايين وترك ما يزيد على 16 مليون من البشر بين مشرد ومصاب ومشوه. جيم. منظمة تيرو درست الماسونية. مهمة هذه الزمرة القيام باغتيالات عالمية تكون نتيجتها في غالب الأحيان وقوع حروب أو حوادث عالمية. ومن أخطر الأعمال التي قامت بها هذه الزمرة اغتيال ولي عهد النمسا الأمير فرديناند، الذي اغتاله ماسوني من هذه الزمرة اسمه برنجيب. وقد دفع جمعية الأخوة اليهودية لهذا الشخص مبلغ 16,000 دولار لتنفيذ مهمته. ومن أعمالها أيضا الانقلاب الدموي الذي قام به الماسوني اليهودي بيلاكون، والذي نتج عنه قتل 85,000 نفس من المجر، وبقي في الحكم حوالي 6 أشهر. ومن أعمالها أيضا اغتيال رئيس وزراء إيران عام 1949 الجنرال علي رازمارا. من أعضاء هذه الزمرة رفيق كورلتان التركي، الذي شغل منصب رئيس المجلس التركي البرلمان سابقا، وهو المسؤول عن واقعة بل مذبحة ديني باش التي وقعت في قونية عام 1920، وذهب ضحيتها 3500 شخص بينهم النساء والأطفال. نكل رفيق المذكور بجثثهم. وهو أيضا الذي رتب فاجعة مدينة مانيمن التركية عام 1930، والتي ذهب ضحيتها حوالي 25,000 نفس من المعلمين والشيوخ والعلماء والمتدينين. دال المنظمة الماسونية الماركسية. ظهر تأثير هذه الزمرة على دول أوروبا منذ عام 1856، وأثرها كبير جدا بين العمال، وهي التي تنظم الإضرابات والاضطرابات العمالية في العالم. ومن الجدير بالذكر أن خالد بكداش الشيوعي السوري من أعضاء هذه الزمرة، ومن أعضائها أيضا الشيوعي التركي الشهير ناظم حكمت. ها منظمة الماسونية البروليتارية، وهم فئة من الماركسية، إلا أن مهمتها تختلف نوعا عن مهمة الماركسية. وهذه الزمرة تقوم بتقديم المساعدة للماركسيين، ومهمتهم احتلال المراكز الرئيسية في منظمات العمال وتوجيه الحركات العمالية خفية نحو الأهداف الماسونية اليهودية عن طريق ادعاء المحافظة على مصالح العمال وإنقاذهم من سطوة الرأسماليين. ومن أهم أعضاء هذه المنظمة آرام بانا روياس، الذي انتدبته جمعية بونا بيرث اليهودية وأرسلته إلى مدينة سولانيك عام 1915 ومعه 3.5 مليون دولار، حيث أثر على عدد كبير من الناس في دول البلقان. ومنظمة الروتاري الماسونية شكلت عام 1940 في شيكاغو، ولها فروع في أكثر بلاد العالم. ومن أشهر أعضائها أورخان كارلتان التركي، ومن أعضائها أيضا كونراد هيلتون اليهودي الماسوني، وهو صاحب فنادق هيلتون المنتشرة في أكثر مدن العالم، ومهمة فنادقه هي السيطرة على اقتصاد البلاد التي توجد فيه والعمل على نشر المبادئ الماسونية، حتى أن الماسونيين يعقدون اجتماعات دورية فيها. ومما يحسن ذكره أن منظمة الروتاري الماسونية منتشرة في البلاد المتأخرة سياسيا واقتصاديا، ومما يؤسف له أن عددا كبيرا من الشيوخ والعلماء والتجار ورجال الشعائر قد جرفهم تيار هذه المنظمة وأصبحوا من العاملين تحت لوائها. وينتسب إلى هذه الفرقة أغنياء من الدرجة الثانية، وبعضهم ممن يسيطر على البنوك والمحلات والمراكز التجارية، وخاصة من الإنجليز. ومن المنتسبين لهذه الفرقة من الماسونية جمهرة لا بأس بها من لوردات البرلمان الإنجليزي، وقد لعب هؤلاء دورا هاما في عملية ضرب الاقتصاد المصري عام 1956 على أثر حوادث قناة السويس. زي منظمة الريفورم الماسونية. وينتسب إلى هذه المنظمة الماسونية الصحفيون والمؤلفون والكتاب والطلبة والجامعيون. ومؤسس هذه الفرقة هو مارتن لوثر اليهودي. وممن كان ينتسب لهذه المنظمة الماسونية أمان الله خان ملك الأفغان السابق، وعلي رضا بهلوي إمبراطور إيران السابق، ومنهم أيضا عثمان نور جرمان ممثل المنظمة في تركيا وصاحب جريدة الريفورم في الأديان والكماليزم، ومنهم مصطفى كمال من أقطاب مدينة أدرنة وعميد رابطة مصطفى كمال، ومنهم أيضا أحمد أمين يلمان صاحب جريدة وطن التركية الواسعة الانتشار والتي تصدر في اسطنبول. إن هذه الصورة المصغرة لعدد التنظيمات الماسونية تعطي للقارئ فكرة واضحة عن الطريقة الخطيرة التي تعمل على أساسها اليهودية العالمية، تلك التي اتخذت الماسونية العالمية وسيلة لها تختفي وراءها وتدفع بأعضائها من الصغار والكبار ليخوضوا لجة الشر وليبنوا لإسرائيل هيكلها المتهدم وأحلامها الرهيبة، وليحققوا لها هدفها البعيد، ربما عن علم منهم بذلك وربما عن جهل وغباء. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الماسونية. عنوان: قيام تعاليم الماسونية على أسس من الطقوس اليهودية. تقوم الماسونية في جميع مبادئها ورموزها وطقوسها على أسس الديانة اليهودية ومن الشعارات الصهيونية، وأن التوافق الكامل بين ما هو في الماسونية وما هو في اليهودية من شعارات ورموز لا يدلنا دلالة قاطعة على أنها مؤسسة يهودية خالصة. وإلى القارئ الكريم بعض تلك الرموز والطقوس والشعارات الماسونية مما يتسع له هذا البحث المختصر. 1- تضع على طاولة رئيس الاجتماع في المحفل الماسوني نسخة من التوراة بصورة دائمة، ويجعل القسم على هذا الكتاب أي على التوراة شرطا لازما للأعضاء، ويجعل من القديس جان بابتيست اليهودي شفيعا لها، ويجعل من يوشع أحد الأنبياء العظام عندها. 2- إن درجة فارس الهيكل وهي أحد الدرجات العليا في الماسونية الرمزية إذا رقي إليها أحد الماسونية فإنه يتسلح كالفرسان لأنه يعتبر نفسه كأنه أنجد الفرسان الآخرين الذين حاربوا قتلة حيرام اليهودي واقتصوا من المجرمين. 3- يعتمد الماسونيون على أقوال وتعاليم من التلمود وهو أحد الكتب المقدسة عند اليهود، وإن أهم ما يدعو إليه التلمود الذي يعتمد الماسونيون على أقواله وتعاليمه الفقرات التالية: ألف، خلقت الأجناس غير اليهودية لخدمة اليهود. ب، يمكن لليهود أن ينافقوا غير اليهود. د، مسموح أخذ الربا من غير اليهود. ها، يجب عبادة أحسن ما عند غير اليهود، ويجب أن تكون الحياة الشريفة عند غير اليهود موضع مقت وكراهية من اليهود. 4- إن درجة المهندس الكبير في المرتبة الثانية من الماسونية الرمزية تعلق في صدر المحفل وراء عرش الرئيس مثلثا لامعا يحمل اسم الله مكتوبا بالعبرية. 5- إن الدرجة السادسة في المرتبة الثانية من الماسونية الرمزية وتدعى هذه الدرجة فارس السيف وتلقب بفارس الشرق أو فارس روزكورا الوردة الصليبية البناء لأن طريقة الدخول فيها عسكرية بحتة. وقد أسست وفقا لحوادث التاريخ المقدس لأن اليهود حين اقتيدوا أسرى إلى بابل كان الهيكل قد تهدم، واستحصل أمير جيرو بابل من سيريز على إذن يسمح لهم بإعادة بنائه. ولما كانوا محاطين بالأعداء من جميع الجهات فقد أخذوا يعملون لإعادة بناء الهيكل وجدران مدينة أورشليم وهم يحملون السيف بيد والمسابح بالأخرى خوفا من الاعتداء، وهذا ما كان سببا لتسمية الدرجة بفارس السيف أو الفارس الماسوني الحر، رامزين بذلك إلى أنهم اختيروا للمحافظة على سلامة العمال. 6- إن اللون الأزرق هو اللون الرسمي للماسونيين وهو في نفس الوقت لون علم الدولة اليهودية، فإن الحزام الذي يلبسه الماسوني في الاجتماعات الرسمية يصنع من الحرير الأزرق السماوي وفي أعلاه تاج وتحته سيفان على هيئة الصليب معقوفان بقوس ثم ثلاث نجمات. وإن النجمة السداسية هي النجمة الرسمية للماسونيين وهي في الوقت ذاته النجمة الرسمية لشعار اليهودية العالمية. 7- تداول الرموز والألفاظ العبرية بين الماسونيين دون أن يفقه أكثرهم معناها، ومنها شوبولت أي سنبلة العمودان، وقد كان هذان العمودان يتقدمان اليهود لدى خروجهم من مصر مدة 40 سنة وهم في التيه. بوعز وهو يهودي يزعمون أنه سيخرج من نسله المسيح المنتظر جاكين أو ياكين، وهو آخر ملوك يهوذا. جادة أو جودة أي يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل. بنيامين الابن السابع ليعقوب، وهو السبط السابع من أسباط اليهود. أوبيل اسم الملاك الذي وضع علامة الخلاص لليهود على جباه الناس. زوروبابل قائد اليهود عند خروجهم من بابل عائدين إلى فلسطين. أبناء الأرملة نسبة إلى حرام آبي اليهودي، وهو ابن الأرملة من أسباط نفتال الذي بنى الهيكل لسليمان. ومن المصطلحات والألفاظ اليهودية أيضا أخنوع، سام، حام، يافث، يونان، مؤابون، موريه، جبارين، زبولون، صهيون، الملك سليمان، شالون، شقل، آيل، آذون، آدوناي، أوريم، هولنايا. وكلها مأخوذة من العبرانية ولها قيمتها في تاريخ اليهود. ثمانية، إن دعاء الاحتفال لدى تأسيس مقام جديد للعقد الملوكي يتم على الشكل التالي. يقرأ من ينوب عن يشوع فصلا من التوراة وهو في السنة الثالثة من قدومهم إلى بيت الله في أورشليم. شرع زوروبابل ويشوع وباقي الكهنة للمناظرة على القائمين على البناء في بيت الله. ولما أسس البناؤون هيكل الرب قام الكهنة بالأبواق والصنوج يسبحون الرب بحسب سنة داود، لدرجة أن الشعب لم يستطع أن يميز صوت بكاء الفرح من صوت بكاء الشعب. وأخيرا يتلى المزمار 121 القائل: قد وقفت أقدامنا في باب أورشليم، إلى هناك صعدت أصباط الرب لكي يعترفوا له أن هناك عروشا للحكم لآل داود. كما أن رفقاء العقد الملوكي يصطفون على شكل مستدير مكتوب عليه أسماء أصباط بني إسرائيل 12: يساتر، يهوذا، نفتالي، أشير، دان، بنيامين، منسي، أفرائيم، جاد، شمعون، راوبين، زبولون. الماسونية اليهودية رمز إلى أصوات بني إسرائيل 12، وهو غاية درجات العقد الملوكي. 9، جاء مدينة صور مرة أحد الأمريكان الماسون وفتش عن آثارها، ثم بنى قبرا فخما بجانبها ووضع عليه رخامة عليها زاوية وبيكار، ودعا ذلك القبر قبر حيرام أبي الذي كان معاصرا لسليمان الملك. وقد ذكر في رموز الماسون وتقليداتهم أكثر من سواه هذا القبر كما يعلم كل أستاذ ماسوني. ويحل الماسونيون سنويا من مختلف أنحاء العالم إلى مدينة صور في لبنان، حيث يحجون إلى قبر مؤسس الماسونية الأول حيرام اليهودي الذي بناه ذلك الماسوني الأمريكي. 10، جاء في صحيفة لاتونيا الألمانية الماسونية من أقوال رودولف كلين أن طقوسنا يهودية من بدايتها إلى نهايتها، ولا بد أن يستنتج الجمهور من هذا أن لنا صلات فعلية باليهودية. كما قال الحاخام دكتور يتسحاق وايز في كتابه إسرائيلي أمريكا: إن الماسونية مؤسسة يهودية، فتاريخها ودرجاتها وأهدافها ورموزها السرية ومصطلحاتها يهودية من أولها إلى آخرها. وجاء في كتاب التطورات التاريخية للمجتمع اليهودي المجلد الثاني أن شعار المحفل الماسوني البريطاني الأعظم مكون كله من الرموز اليهودية. وجاء في مجلة The Jewish Tribune نيويورك في 28 من أكتوبر عام 1927 بالتاريخ العبري: 2 شيشقان، إن الماسونية قائمة على اليهودية، فإذا استوصلت اليهودية من شعائر الماسونية ومصطلحاتها فما الذي يبقى بعد ذلك؟ وقال الكاتب اليهودي بيرنارد تيلمان في كتاب الأثر العبري في الرمزية الماسونية: أعتقد أنني قد برهنت برهانا كافيا أن الماسونية من حيث الرموز مصوغة كلها في قالب يهودي أصيل. وورد في الموسوعة اليهودية أن المصطلحات والرموز والطقوس التي يستعملها الماسوني زاخرة بالأفكار والتعبيرات اليهودية. ففي المحفل الكوني الاسكتلندي تؤرخ الوثائق الرسمية حسب التقويم العبري كما تستخدم الحروف العبرية. وجاء في نشر جمعية بني بيرث اليهودية الصادرة عام 1902 أن غاية الماسونية قد انبثقت من اليهودية، وأن أكثر عادات الماسونية مقتبسة من معبد سليمان، وكما أن أكثر الإشارات والرموز عبرانية. عنوان: محاربة الماسونية للأديان السماوية والعمل لتدميرها والقضاء عليها ما عدا الدين اليهودي. لقد كشفت جميع المؤلفات التي كتبت عن الماسونية لها أو عليها عن حقيقة موقف الماسونية من الأديان عدا الدين اليهودي، وإن من يطلع على ما نشر بهذا الخصوص يكاد يفقد صوابه من هول وخطورة الخطة التي وضعها اليهود وينفذها الماسونيون للقضاء على الأديان. فمن ذلك مثلا ما ورد في الصفحة 54 من نظابة المجلس الماسوني الأكبر الفرنسي سنة 1897: لا يقبل المتدينون في المحافل الماسونية لأن الذي ينخرط في المحافل يجب أن يكون حرا، والماسوني الحقيقي لا يكون متدينا. وغرب في محاضر مؤتمر المشرق الأعظم عام 1923: يجب أن لا تقتصر الماسونية على شعب دون غيره، ولتحقيق الماسونية العالمية يجب سحق عدونا الأزلي الذي هو الدين مع إزالة رجاله. وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية الإيطالية سنة 1904 أن الغاية من وجود الماسونية هي النضال ضد الجمعيات المستبدة المنتمية إلى الماضي، ولأجل هذه الغاية يقاتل الماسونيون في الصفوف الأولى لأنها هي المنظمة الوحيدة التي تناهض الأديان والقوميات والتقاليد. وفي المؤتمر الذي انعقد في ذكرى الثورة الفرنسية سنة 1889 صرح الخطيب فرانكلين قائلا: سيأتي يوم تتحرر فيه الأمم التي تجهل بواعث وأهداف ثورة سنة 1779 من أواصر الدين، وإن هذا اليوم ليس ببعيد ونحن في انتظاره. وسيلهب الإخاء الماسوني العام ذلك الشعوب والأوطان. وهذه هي فكرة المستقبل. وأعلن في هذا المؤتمر أن هدف الماسونية هو تكون حكومة لا تعرف الله. وفي مؤتمر الطلاب الذي انعقد في سنة 1865 في مدينة لييج التي تعتبر إحدى المراكز الماسونية، أعلن الماسوني المشهور لافارج في الطلاب الوافدين من ألمانيا وإسبانيا وروسيا وإنجلترا وفرنسا قائلا: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني عام 1911: ويجب ألا ننسى بأننا نحن الماسونيون أعداء للأديان، وعلينا ألا نألو جهدا في القضاء على مظاهرها. ويجب ألا ننسى كذلك أنهم لا يكتفون بالانتصار على المتدينين ومعابدهم، إنما غايتهم الأساسية هي إبادتهم من الوجود. وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية سنة 1903: إن النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة، كما ورد في الوصية الماسونية الشيطانية عن الملوك والأديان قولهم: اشنكوا آخر ملك بمصران آخر كاهن. ولا يظنن القارئ الكريم أن هذه الحرب التي تعلنها الماسونية على الأديان تشمل جميع الأديان على السواء. لا، إنما تستثنى من الأديان الديانة اليهودية فقط، فتعلن أنها تسعى لتثبيت دعائمها وتمجيدها ونشر سيطرتها على العالم بعد القضاء على الأديان الأخرى. وما هي تلك الأديان الأخرى التي تنوي القضاء عليها سوى أن تكون الإسلام والمسيحية؟ ولعل فيما سأنقله هنا من بعض المراجع حول هذا الموضوع ما يكشف النقاب عن حقائق خطيرة ورهيبة. فقد جاء في الوثيقة التي نشرتها منظمة مونتريال النسوية لمحاربة الشيوعية قولها: والهدف المقدس الذي تعمل الماسونية على تحقيقه هو إعادة تشييد هيكل سليمان، وهو أكثر من مجرد رمز، بل هو حقيقة مؤكدة ستبرز دون ريب إلى عالم الوجود عندما يستأصل العرب من فلسطين. وكذلك اليهود يحلمون دائما بإعادة دينهم حتى يكون دين العالم الوحيد، وذلك إن أفلحوا كما يقول ديزرائيلي في القضاء على النصرانية. ولو قدر لهم أن يصلوا إلى هذا الهدف فلن يستطيعوا ذلك إلا بمساعدة وتعاون المسيحيين الذين غطت على بصائرهم الماسونية اليهودية وعصبة الأمم اليهودية. وجاء في موسوعة الحركة الماسونية طبعت فيلادلفيا عام 1906 أن كل محفل هو في الحقيقة والواجب رمز للهيكل اليهودي، وكل رئيس يمثل على كرسي يمثل ملكا من ملوك اليهود، وفي كل ماسوني تتمثل شخصية العامل اليهودي. وجاء في كتاب الحكومة السرية في بريطانيا تأليف جريج ما يلي: قال أم ليفي سكرتير العصبة العالمية لليهود في خطبة ألقاها عام 1946 في اجتماع عقد بمقاطعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن المسيحيين الخوارج الكفرة الذين يدعون بأنهم أصحاب الحق الأقدس قد وجهوا في الطريق الخاطئ، وإننا أصحاب العقيدة اليهودية قد جاهدنا قرونا طويلة لندخل في عقول أولئك الكفرة أن المسيح لم يوجد على سطح الأرض إطلاقا، وأن قصة العذراء والمسيح كانت وستكون أبدا كاذبة. وسنضع في المستقبل القريب أنما يستولي الشعب اليهودي على منصة الأحكام في الولايات المتحدة الأمريكية استيلاء قانونيا في رعاية الإله يهو، سنضع نظاما جديدا للتعليم نثبت فيه أن الإله يهو هو الذي يجب أن يعبدوه. كما جاء في السجلات الماسونية الصادرة عام 1904: لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان هي الماسونية، وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد بربط كيانها بخمسة آلاف سنة منذ بدء الخليقة، وأن شعارهم هو نجمة داود المسدسة. ويعتبر اليهود والماسونيون معا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان، وأن الماسونية التي تطيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وانتصارها. عنوان: تغلغل الماسونيين وخاصة اليهود منهم في الهيئات الدولية. وأما عن تغلغل الماسونيين وخاصة اليهود منهم في الهيئات الدولية والمنظمات العالمية وأجهزة الحكم في الدول وسيطرتهم على الأندية والجمعيات والصحافة واستخدام الماسونية لكل الوسائل في سبيل الوصول إلى أغراضها، سواء أكانت وسائل الإرهاب والتهديد أو وسائل الإغراء والمداهنة والنفاق أو وسائل الفاحشة والخيانة والفجور، فيكفي أن نسرد البيانات حول هذه النقاط دون حاجة إلى أي تعليق عليها. 1- جاء في مجلة أكاسيا الماسونية عام 1903 قولها: إن الموظفين الذين يخدمون الدولة بإخلاص هم أعداء الماسونية، لأن حاكمية الدولة هي أشد استبدادا من الدين. كما جاء في أقوال ليني رئيس الماسونية الأسبق: إن الرجال الذين يكونون الحكومات يجب ضمهم إلى الماسونية أو يحرمون من وظائفهم، كما ورد في تعميم للمشرق الأعظم عام 1893. نحن نعير اهتماما بالغا للانتخابات النيابية، مع العلم أن النواب لا يملكون القوة الكافية، ولكن علينا أن نثبت الأفكار الماسونية في الموظفين القابعين وراء هؤلاء النواب. 2. نشرت الماسونية عام 1903 كتابا بتوقيع MX وبعنوان الجيش الذي تكون فيه، وأرسلوه إلى كافة المحافل الماسونية، وقد أوضح هذا الكتاب خطة سيطرة الماسونيين على الجيش بهدوء وتؤدة، وأسس هذه الخطة الرئيسية، وهي كما يلي: ألف، يجب إيداع وزارة الدفاع إلى المدنيين بصورة دائمة. ب، ربط هيئة الحركات العسكرية برجل مدني. ج، يجب أن تكون التعيينات والتنقلات حتى للضباط الصغار بيد وزير الدفاع. د، قتل روح إخاء السلاح بين الضباط ورفع الامتيازات عنهم حتى يصبح كعامة المواطنين. ه، رفع الحذر عن الضباط كي يتمكنوا من الاشتراك في الانتخابات العامة والانتساب للجمعيات والأحزاب السياسية وإصدار النشرات وغيرها، وعدم السماح لهم بإقامة المراسيم الرسمية في حفلات زواجهم، ومنع الجيش من الاشتراك في الحفلات الدينية. 3. إن عصبة الأمم السابقة التي جمعت عددا ملحوظا من اليهود ما هي إلا وليدة تفكير اليهودي ليو بافلوفسكي، ودلت مضابط المحفل الأكبر بأن تسرب اليهود والماسونيين في عصبة الأمم وتغلغلهم فيها قد ولد رد فعل عنيف أدى إلى انهيارها. قالت الكاتبة اليهودية باربرا توخمان في كتابها التوراة والسيف إن الانتداب لا وعد بلفور هو الذي فسح القانون العام مجالا لإعادة إسرائيل إلى فلسطين، إن وعد بلفور كان إعلانا لسياسة فقط، وكان بإمكان كل وزارة بريطانية أن تتجاهله أو أن تدع الزمن يمر عليه أو أن ترفضه، ولكن الانتداب أي إدخال وعد بلفور في صك الانتداب كان التعهد الدولي الذي وقعته دول الحلفاء الكبرى والتي كانت تعمل باسم عصبة الأمم، ثم أكدت فرفعته بذلك بعد أن وضعته في صلب صك الانتداب إلى مستوى المعاهدات. فإذا علمت أن عصبة الأمم هي من تأسيس اليهود وأن الماسونيين قد سيطروا عليها، أدركت أن المؤسسين الأصليون للوطن القومي اليهودي وبالتالي لدولة إسرائيل في فلسطين هم الماسونيون. هذا بالإضافة إلى أن اليهود والماسونيين قد سيطروا على هيئة الأمم المتحدة واستولوا على أكثر المراكز الرئيسية في أقسام المنظمة المختلفة. وأهم ما استلمه الماسونيون واليهود من المراكز الرئيسية في شعب المنظمة ما يلي: رئيس قسم التسلح، رئيس قسم حقوق الإنسان، رئيس الشعبة القانونية، رئيس قسم الميزانية، مدير الذاتية ورئيس الأقسام الداخلية الدولية، رئيس شعبة التغذية والزراعة، رؤساء أهم شعب اليونسكو، المدير الاقتصادي لبنك الأعمار الدولي، المدير العام لمؤسسة صندوق النقد الدولي، المدير العام لقسم الصحة والمداوات العالمية في مؤسسة اللاجئين الدولية، المدير العام لإعادة واستيطان اللاجئين، رئيس الشعبة الفنية في مؤسسة الصحة العالمية، المدير العام لهذه المؤسسة ورئيس اللجنة الداخلية لمؤسسة التجارة العالمية. كل هؤلاء الرؤساء والمدراء من اليهود الماسونيين وكثيرون غيرهم يحتلون المراكز الرئيسية في المنظمة الدولية. 4. ألف جورج روبنسون الإنجليزي وكان ماسونيا وكتم أسرار أكاديمية أيدنبرغ كتابا عام 1797، قال في مقدمته: لقد حصلت على الوسائط التي مكنتني منذ 50 سنة أن أتتبع الدسائس التي دسها البعض على الدين بحجة مناهضة الخرافات وعلى السلطات بحجة تحرير الشعوب من العبودية، فوجدت أن كل هذه الدسائس مرتبطة مع الماسونية التي ليس لها من غاية سوى دك أركان الديانات وتقويض أساس كل الدول. وهذه الجمعية لو نجحت لقلبت الأرض وجعلت الدنيا منقعا من الدم وشعلة من النار، كما قال الجنرال الألماني لاندورف إن الماسونية هي التي قضت على نابليون وجاء في الشرق الأعظم الفرنسي عام 1888 أن عموم المناسبات السياسية بين الدول هي بيد الماسون، والماسونية بتدخلاتها السياسية هذه ترجو أن تحكم العالم بأسرع فرصة ممكنة. وقال محرر مجلة الجمهورية الماسونية عام 1882 إنه لمن الواجب أن تكون الماسونية زعيمة كل الأحزاب السياسية فتقودها ولا تنقاد لأوامرها، والحذر كل الحذر من كشف أسرارنا فإن ذلك يؤدي بنا إلى العقب. وجاء في مجلة الشرق الفرنسي عام 1890 أنه بعد 10 سنوات سيكون كل شيء تابعا للماسونية، ولا يمكن لأي تشبث من أي شخص كان مهما علت مرتبته لأي سبب ولأي عمل إلا أن يكون برأي الماسونية وإرادتها. وأعلن المحفل الفرنسي عام 1896 أن الماسونية هي القوة الخفية التي تدير الجمهورية الفرنسية، ومن هنا فإن المراقب لخط سير السياسة الفرنسية بالنسبة للشرق العربي الإسلامي يرى بمنتهى الوضوح ذلك التعاون الوثيق والود الخالص الذي يربط الجمهورية الفرنسية بإسرائيل، مما يظهر بوضوح أن الماسونية التي تسير الجمهورية الفرنسية هي عميلة اليهودية العالمية التي بنت دولة إسرائيل. وجاء في محاضرة بيك كولد عام 1924 على الماسون أن يدخلوا كل الجمعيات وأن يجدوهم تكتلات وأحزابا، وأن ينتقوا لها أشخاصا قليلي الإدراك يمكن إغفالهم، أما إذا انتسب إليها أشخاص يحملون قلوبا كبيرة فيجب حقنهم بسم فساد الأخلاق وإبعادهم عن العائلة الماسونية عند الإيجاب. وتتبع الماسونية جميع وسائل النفاق والإغراء والمداهنة للوصول إلى أغراضها، وتتستر بالملوك ورؤساء الدول والشخصيات البارزة لتصل إلى غاياتها عن طريق منحهم درجات شرف ورتب وألقاب فخرية من المحافل الماسونية. فقد حاولت الماسونية مثلا أن تستغل حكيمي الشرق جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، إلا أنهما كان أشد مما خالت ذكاء وأكثر يقظة، ففضحها وكشف عن أخطار أهدافها وأوضح للناس أن اليهودية العالمية كامنة وراء الماسونية، وأن الماسونية عصا حديدية بيد اليهود يضربون بها من استعصى عن السير في ركاب إسرائيل، وأن الماسونية يهودية الأم والأب، وأن اليهود احتكروها. وقد نجح اليهود الذين يديرون الماسونية من وراء الستار عن طريق الماسونيين في اللعب على عقول الصغار والكبار من أولئك العظماء والزعماء الذين يمهنهم بالشارات والرتب والألقاب والألسنة الماسونية، بينما هم أي اليهود ينفذون مخططاتهم ويصلون إلى أهدافهم عن طريق استغلال تلك الدمى المغفلة. من فضلك تابع بقية المادة. ولا يضير الماسونيون على طريق أساتذتهم اليهود أن يضحوا بالأخلاق والشرف والعرض في سبيل تحقيق أغراضه. ذلك أن مبدأهم في الحياة يقوم على أساس الغاية تبرر الوسيلة. ولعل في الأسرار التي نشرتها مجلة القوات المصرية في عددها رقم 412 الصادر في مايو عام 1964 ما يوحي إلى القارئ بالمنكرات والفواحش التي ترتكب في المحافل الماسونية. فقد جاء في الصفحة 28 منها تعريب للوحة رقم 3 التي تقول: إذا كنت تتمسك بالقيم الإنسانية فاخرج، لأن هذه القيم لا وجود لها هنا. كما ورد في الصفحة 30 من المجلة نفسها ما نصه عن حفلة تكريس العضو الجديد، ثم تعصب عيناه بعصابة سوداء ويوضع حبل المشنقة في رقبته ويصحبه عضوان أشداء إلى الغرفة السوداء، وينام في التابوت الخالي لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين. ولقد علمت مع الأسف الشديد أن عملا منكرا كان يرتكب مع العضو الجديد في هذه الغرفة وبالقوة. إنه في غرفة سوداء وبعيدة عن كل أسباب الإغاثة، وحول رقبته حبل مشنقة، وكان هذا العمل بمثابة إعدام لرجولة هذا العضو حتى يخضع خضوعا دليلا لكل رغبات الجمعية. فقد كشف دورفويل أحد شيوخ الماسون النقاب عن نظرة الماسونيين إلى الأخلاق حين قال: ليس الزنا بإثم في شريعة الطبيعة، ولو بقي البشر على سذاجة طبيعتهم لكانت النساء كلهن مشتركات بينهم. وقال راجون في كتابه رسوم إدخال النساء إلى الماسونية: العفة المطلقة مرذولة عند الماسونيين والماسونيات، لأنها ضد ميل الطبيعة، ومن ثم تبطل كونها فضيلة. وقد صرحت السيدة جانات بما للماسونية من أثر مدمر على حياة المرأة وعلى أخلاقها وتربية أبنائها، فوجهت نداء بل صرخة إلى نساء العالم قائلة: لقد أصيبت المرأة من الماسونية وهي غير عالمة بخسارة جسيمة لا تعوض، خسرت هنائها وسعادتها الزمنية والأبدية، خسرت آدابها وحياتها، وبهذه الخسارة أخسرت الكون نظامه الاجتماعي والعائلي والأدبي والديني والصحي. أجل، لقد فرحت المرأة بهذا التساهل، ولكن نتيجة فرحها كان شقاء وبكاء. ألا ليت التساهل أدى إلى بكاء المرأة وحدها؟ هيهات ذلك، فإنه قد أبكى معها الكون بأسره. عنوان: نشر اليهودية العالمية عن طريق الماسونية لجميع المبادئ الهدامة الحديثة. هذا الاضطراب الهائل الذي اجتاح العالم منذ عدة قرون تستطيع أن تعزوه وأنت متيقن مما تقول إلى اليهودية العالمية التي استغلت الماسونية وقامت بنشر جميع المبادئ الهدامة والأفكار والمعتقدات الفاسدة والنظريات الخطرة التي تحارب الأديان والأخلاق. ومن استقراء الأزمات العالمية والاطلاع على التصريحات الخطيرة التي أعلنها زعماء الماسونيين واعترفوا فيها بوقوفهم وراء تلك الأزمات، يسهل الربط بين القوى اليهودية العالمية وبين ربيبتها الرهيبة الماسونية العالمية. وفيما يلي مقتطفات أقوال أقطاب الماسونية بهذا الشأن: 1- جاء في بيان المشرق الأعظم الفرنسي عام 1940 أن الماركسية واللا قومية هما وليدتا الماسونية، وأن المجلة الألمانية الماسونية لاتوينا قد أعلنت فرحها واستبشارها بانتشار الاشتراكية في مقال لها بتاريخ 12 من تموز يوليو عام 1894، وقالت إن الماسونية قد وجدت في المبادئ الاشتراكية، ف فلا بد من معاضدتها. وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية عام 1903 الماسونية التي هيأت الجو للثورة الفرنسية عام 1789. 2- جاء في نشرة المشرق الأعظم الفرنسي عام 1923 في سبيل دعم النظام الجمهوري على محافلنا أن تتلائم مع مقتضيات الحياة اليومية، وعلى الماسونية أن تتفق مع كل أولئك الذين لا يدعون إلى الدين أمثال الاشتراكيين والديمقراطيين ودعاة الحقوق والجمعيات المتحررة الأخرى، وعليها أن تشترك في المجالات الأخرى للعمل كالجامعات الشعبية والمدارس السياسية والمؤسسات الأخرى. ويقول فيس هادبت مؤسس جمعية الشعلة البافارية الماسونية: عليكم بوضع المبادئ الجديدة دون أن تفكروا في عواقبها. 3- جاء في كتاب المؤامرة اليهودية ما ترجمته ملخصا: إن المحفل الأمريكاني الماسوني الذي يدير الماسونية الكونية وكل أعضائه من أعظم زعماء اليهود وحدهم عقد مؤتمرا قرر فيه 5 من اليهود أصحاب الملايين خراب روسيا القيصرية بإنفاق مليون دولار وتضحية مليون يهودي. وهؤلاء 5 الذين تبرعوا بالمال هم إسحاق موتيمر وشستر وليفي ورون وشيف، وكان المال مرصودا للدعاية وإثارة الصحافة العالمية على القيصرية على أثر المذابح الدائرة ضد اليهود حوالي نهاية القرن 19. وجاء في البروتوكول الثاني من بروتوكولات حكماء صهيون: إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا محررين للعمال، جئنا لنحررهم من هذا الظلم، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين. ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها، متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة الإنسانية، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية. كما جاء في البروتوكول 9 أن الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي الحرية والمساواة والإخاء، وسوف لا نبدل كلمات شعارنا بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة، وسوف نقول: حق الحرية وواجب المساواة وفكرة الإخاء، وبها سنمسك الثورة من قرنيه، وحينئذ نكون قد دمرنا في حقيقة الأمر كل القوى الحاكمة إلا قوتنا. ومن الماسونيون اليهود سارتر مؤسس المذهب الوجودي الهدام الذي يدعو للإباحة والفجور ويجعل الانتحار فرضا على من يستطيع إثبات وجود نفسه. ومنهم مؤسسو الأحزاب التي تهدم الوطن الذي تعيش فيه وتبتر أجنحته وتدوس حقائق التاريخ تحت ستار المحافظة على كيانه وحدوده التي تخيلوها وافترضوها. كما أن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الماسونية طوال القرن الماضي هي المذاهب الحرة التي تعتبر نتاج الفكر البشري، وأن دعاة تقدم وأنصار الفكر منذ الثورة الفرنسية اتخذوا دستور الماسونية 3 الحرية والمساواة والأخوة شعارا لهم. إن الانتصار الذي أحرزته المبادئ الحرة قد ساعد الماسونية فيما بعد على التقدم بخطوات سريعة، وإن المذاهب والأفكار الأخرى مثل الإنسانية والمادية والتجريبية واللا إدارية والمثالية والسلبية والاشتراكية قد تقبلت بحرارة المبادئ الإلهية. أما تعاون الماسونية مع الاستعمار وخدمة مصالحه في سبيل الوصول إلى هدفها البعيد من خدمة اليهودية العالمية، فقد وردت وثائق وبيانات كتبها الماسونيون وخاصة العرب تدل بصراحة على تعاونهم مع الاستعمار وخدمتهم لمصالحه. فمن ذلك مثلا ما جاء في كتاب علي هداية، وهو ماسوني كبير، إلى محمد رفعت السكرتير الأعظم للمحفل الأكبر الوطني المصري: ألست أنا الذي جعل لك مركزا ممتازا بين كبار ضباط الدولة الحليفة إبان الحرب، وما كادوا يكلفوك بأول عملية حتى بادرت في صباح اليوم التالي تطلب أجرا على ما صنعت. ألا تعرف أن رجال الحليفة يعرفون كل شيء؟ أما أنت فقد نلت ما أرضاك، ولم أكن أنا المفكر الأول بينما تقدمت للسلطات البريطانية عارضا عليهم خدمات الماسونية وأنهم خير من يعتمد عليهم في ظروف الحلفاء السيئة إبان معركة العالمين. ويتابع قوله: يؤلمني أن تكون على علم بقضية 5000 جنيه المعلومة من عموم إخوان دمشق الذين أرسلوا برقية للأخ حنا تقول: أخطروا رفعت بمغادرة البلاد وأن لا يدشن محفل أورشليم يستعملون أورشليم بدل القدس تقليدا لليهود. وقد تابع الماسونيون خدمتهم للاستعمار بعد الحرب، وها هو القطب الأعظم للمحفل الأكبر السوري العربي بدمشق يصدر بيانا خاصا في تأييد حلف الأطلسي يقول فيه: ولا جدوى من أي وسيلة تنفع وتضمن سلام العالم إلا بتحقيق الحلف الأطلسي وتضويقه عمليا لا تسويفا وتخديرا. وجاء في كتاب كيف أنشئ المحفل الأكبر الوطني السوري اللبناني تأليف وجمع حسين اللاذ وأحمد مختار النجا، اتهم الكتاب محمد رفعت المذكور في الفقرة السابقة أنه كان يتعامل مع الصهيونيين وأنه اشتغل بالسمسرة وبيع الأراضي الفلسطينية لليهود. وكان من جملة ما نقلناه إلى الأخ محمد رفعت ما تناقلته الألسن حينما لمسوا الدليل المادي على ذلك، إذ لا يقل والشرق العربي كله قد ثار في وجه الصهيونية في حين تعمل الماسونية المصرية في شخص سكرتيرها الأعظم على تنشيط الصهيونية وتمكينها من أرض فلسطين العربية. وأما عن حرص الماسونية على قطع جميع أتباعها عن كل علاقة دينية أو وطنية أو اجتماعية وحملهم على اتباع دين خاص يصل بهم في النهاية إلى خدمة اليهودية، فيكفي في هذا المقام أن ننقل للقارئ الكريم باختصار شديد فقرات مما يؤكد هذه الخطة التي تدمر علاقات الأسس والأديان والمجتمع وكل علاقات الإنسانية، ولا تبقي إلا على العلاقات الماسونية المبنية على الأساس اليهودي. الماسونية تجهل مبدئيا فوارق الدين والجنس، كما أن دينها العقل المحرر وجنسيتها الإنسانية الشاملة بمعناها الواسع السمح خالية من شوائب استغلال الطبقات، ومعناه أن تستعبد طبقة من شعب قوي شعبا ضعيفا تستغله كما يستغل المرء البهيمة. وفي هذا التصريح المرعب الذي يصرح به عميد الطرق الماسونية المثالية العالمية ما يجعلنا نضع أيدينا على حقيقة المؤامرة التي تعمل لها الماسونية حين تهدم الأديان وتجعل من العقل دينا وتهدم الجنسيات فتجعل اليهودي المجرم أخا في الماسونية للمسلم والمسيحي عربي وغير عربي، متجاهلة الجريمة اليهودية في اغتصاب فلسطين وراضية بالتمكين لليهود في بلادنا. ولا يظنن أحد أن هذا التصريح الذي ورد في كتاب دائرة معارف ماسونية قد صدر قبل معركة فلسطين عام 1947، لا يظن أحد ذلك فقد صدر هذا الكتاب عام 1961. وجاء في قسم فرقة المانوربن وهي إحدى الفرق الماسونية قولهم: إنني أقطع كل الروابط المادية التي تجمع بيني وبين أي كان من البشر كالأب والأم والإخوة والإخوان والزوج والأقارب والأصدقاء والملك والرؤساء والمحسنين وكل من حلفت له بالأمانة والطاعة وعاهدته على الخدمة. وليس أصرح من هذا القسم الذي يدمر الأسرة والمجتمع تدميرا كاملا، فلا يبقي على أي علاقة أو رابطة أو يمين طاعة فيما عدا علاقة الماسونية ورابطة أخوتها وقسم الطاعة لها أي لليهودية الكامنة وراءه. في غمرة الاضطراب الداخلي الذي أصاب تركيا بعد ثورة جمعية الاتحاد والترقي والثورة المعاكسة لها في أواخر عهد الخلافة العثمانية، كانت الماسونية تدفع إيطاليا لاحتلال طرابلس الغرب بقصد تفكيك المجتمع وتمكين الاستعمار من السيطرة عليه. فلما اتضح لطلعت باشا تدخلات الماسون في هذا الأمر و استثمارهم لنكبات الدولة ووقوف الجمعية إلى جانب الغزو الإيطالي، استقدم قراصو وقال له: أين إخواننا الماسون الإيطاليون؟ إن أحدا منهم لم يتحرك تجاه نكبتنا في طرابلس الغرب. لقد تحقق عندي الآن أن الماسونية ما هي إلا ستار لليهودية ليجذبوا العالم لصالحهم. وجاء في مبادئ الماسونية الاسكتلندية القديمة أن غاية الماسونية هي تعميم الأخوة الإنسانية السائدة بين أعضائها كي تشمل البشرية كلها. وجاء في النظام الماسوني الفرنسي أن الماسونية اتفاقية دنيوية تهدف إلى التسامد وتقصد الرفعة الأخلاقية، دستورها الحرية والمساواة والإخاء، ولا تتخذ من اختلاف الدين والعرق واللغة أساسا للتفريق بين أعضائها، وهي بذلك لا تشجع التزام الأديان ولا تناصرها، وإن كل ماسوني حر يعمل بدافع ذاتي. وأما تلقي الماسونيين جميعا من عرب وغير عرب تعليماتهم وأوامرهم من المحفل الأعظم اليهودي، فقد جاء في محضر المحافل الماسونية المنعقد عام 1889 ما يلي: في وسع الماسوني أن يكون مواطنا على أن يكون ماسونيا قبل كل شيء، وفي وسعه بعد ذلك أن يكون موظفا أو نائبا أو عينا لرئيس جمهورية، وعليه أن يستلهم الأفكار الماسونية، ومهما علت مكانته الاجتماعية فإنه يستوحي مذهبه من المحفل الماسوني لا من مكانته. وجاء في مؤتمر الشرق الأعظم: نحن أعضاء المشرق الأعظم في تركيا، لقد أمنا صلتنا مع المحافل الكبرى في بنما وبولندا وهندوراس، وهكذا ارتبطنا مع 59 مؤسسة ماسونية في العالم. جاء في الصفحة 39 من القانون الأساسي الماسوني أن كل قانون أساسي للماسونية يكون مخالفا لقانون الأستاذ الأعظم الدكتور ديونيس إيكومبولو الصادر في يوليو عام 1885 يكون ملغى. وهذا الذي ذكرنا يدلنا دلالة قاطعة على أن الصلات القوية تسود المحافل الماسونية على اختلاف أوطانها وجنسيات أتباعها. عنوان: طوائف الماسونية. لابد أن نشير في هذه الكلمة الموجزة إلى أن الماسونية العالمية تقسم إلى ثلاث طوائف رئيسية، ولكل طائفة مراتبها ودرجاتها وتعاليمها. الطائفة الأولى الماسونية الرمزية، ودرجاتها 33 درجة تعتمد على الرموز، وهي رمزية بحتة غايتها ترقية الفكر البشري، وهي عميقة الانتشار في سائر أقطار العالم. الطائفة الثانية الماسونية الملوكية، وتعرف بالعقد الملوكي، وهي مرتبطة بالطائفة الرمزية ومنفصلة عنها بطريقة بارعة، تدعي أنها تتمم الماسونية الرمزية، وهي تقدس ما ورد في التوراة وتحترم الدين اليهودي وتعمل على تجديد المملكة اليهودية في فلسطين وإعادة هيكل سليمان فيها، وذلك لأنهم يفسرون رموز الطائفة الأولى بما يطابق تاريخ اليهودية بحوادثها وأزمنتها وأماكنها. والطائفة الثالثة الماسونية الكونية، وهم نفر قليل من أبناء الماسونية الملوكية من اليهود المتحررين من السلالة الرومانية. يقول ريتشارد كارلايل في كتاب الحركة الماسونية مبسطة: إن المحفل الماسوني الأعظم يهودي برمته في الوقت الحاضر، وجاء في كتاب المؤامرة اليهودية أن المحفل الأمريكي الماسوني الذي يدير الماسونية الكونية كل أعضائه من أعظم اليهود وحدهم. عقد حكماء بني إسرائيل مؤتمرا في مدينة بال في سويسرا برئاسة اليهودي هيرتزل في عام 1897، شرحوا فيه كيفية استخدام الوسائط الملاشية لكل دين ما خلا الدين اليهودي والمبيدة لسائر الدول لتقوم على أنقاضها المملكة اليهودية. ولا تزال اليهودية العالمية هي القوة المحركة الكامنة وراء الماسونية، والأساتذة الكبار الحقيقيون في المحافل الماسونية هم الممثلون للجمعيات اليهودية السرية. ولهذا نجد في الماسونية أشياء تخفيها لخطورتها عن أعين أتباعها من الطائفتين الرمزية والملوكية، وتحتفظ بها طائفة الماسونية الكونية حرصا على سلامة خططها الرامية إلى تمكين اليهود من السيطرة على العالم وتدمير كل الأديان لإعلاء وسيادة اليهودية. وتحمل الماسونية أهدافا لا تستطيع الجهر بها مهما تبدلت المجتمعات وتطورت مفاهيمها. إننا نجد معظم الحركات الإصلاحية قد مرت في دور من أدوارها بنوع من السرية، ولكن لا نجد جمعية حافظت على سريتها في جميع الظروف وخلال آلاف السنين سوى الماسونية. وظلت هذه الجمعية الماسونية تحافظ على سريتها، وذلك لأنها لم تصل إلى أهدافها الحقيقية بعد. ولقد كان على طالب الدخول في الماسونية أن يقسم الأيمان المغلظة عند التكريس لأن لا يبوح بأسرار العشيرة والحرفة، فكان يضع يده على الكتاب المقدس التوراة يحمله أحد المرشدين ويتعهد بإخفاء جميع ما دفع إليه من الأسرار. وفي الاطلاع على صيغة القسم الذي يؤديه الماسونيون ما يظهر مدى اهتمامهم بإخفاء أسرار الماسونية عن الناس، بل ومدى إخفاء أصحاب المراتب العليا أسرارهم عن أصحاب المراتب الدنيا من الماسونيين. فقد جاء في القسم الماسوني قوله: أقسم بمهندس الكون الأعظم أنني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاقاتها ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتها، وأن أصونها مكتومة في صدري إلى الأبد. أقسم بمهندس الكون الأعظم أن لا أخون عهد الجمعية وأسرارها لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحركات، وأن لا أكتب شيئا منها ولا أنشره بالطبع أو الحفر أو بالتصوير. وأرضى إن حنثت بقسمي بأن تحرق شفتي بحديد محمي في النار، وأن تقطع يدي ويحز عنقي وتعلق جثتي في محفل ماسوني ليراه طالب آخر وليتعظ بمثله، ثم تحرق جثتي ويذر رمادها في الهواء لئلا يبقى أثر من جنايتي. وقد جاء في كتاب السر المصون في شيعة الفرماسون للأب لويس شيخو اليسوعي قوله: إن الماسونية شركة سرية سياسية غايتها تقويض أركان كل سلطة دينية كانت أو مدنية. إلى هنا ينتهي كتاب الماسونية، وهو بحث مختصر عن أقدم الجمعيات السرية وأخطرها. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.